مراحكيجي، اضغط هنا للاشتراك. لالي لالي لو، لالي لالي لو، هذا اليوم كتير حلو، مبين حلو من أوله. صباح الخير. لالي لالي لو، لالي لالي لو، هذا اليوم كتير حلو، مبين حلو من أوله. صباح النور، صحيت اليوم من بكير، محلى زقزقت العصافير، غسلت وشي بالصابون وأكلت فطوري بيض عيون. ماما أعطتني بوسة وأنا بركض تحت الشموسة، بدي ألعب بدي أنط مع كلبي والبسبوسة. يا سلام. لالي لالي لو، لالي لالي لو، هذا اليوم كتير حلو، مبين حلو من أوله. صباح الخير. لالي لالي لو، لالي لالي لو، هذا اليوم كتير حلو، مبين حلو من أوله. صباح النور. لالي لالي لو، لالي لالي لو، هذا اليوم كتير حلو، مبين حلو من أوله. هلأ رح ييجوا صحابي، عم بيدقوا على بابي، رح نتسلى كتير كتير، وبالمرجوحة بدنا نطير، مرجوحتنا بطير عالي، ماما أعلى كرمالي، حاسة حالي كتير مبسوطة، يلا نغني لاليلو. لالي لالي لو، لالي لالي لو، هذا اليوم كتير حلو، مبين حلو من أوله. صباح الخير. لالي لالي لو، لالي لالي لو، هذا اليوم كتير حلو، مبين حلو من أوله. صباح النور. هل أعجبك الفيديو؟ اضغط لايك وشاركه مع الأصدقاء. ابحث عن مرح كيجي على اليوتيوب، اضغط سبسكرايب ليصلك كل جديد.